وقال حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال ما أحب أن أدفن بالبقيع لأن أدفن بغيره أحب إلي من أن أدفن به، إنما هو أحد رجلين، إما ظالم فلا أحب أن أدفن معه، وإما صالح فلا أحب أن تنبش لي عظامه. هذا والله عجيب من صنيع مالك رحمه الله. هذا أثر سعد ومن معه ينقل من العقيق إلى المدينة، والمدينة كان فيها عدة مقابر، بقيع الغرقد وبقيع كذا وبقيع كذا، كان فيه بقيع في جهة مدخل زجاج الطيار أولا، وكان فيه بقيع السوق، كان عن هذا البقيع مجانب إلى الشمال قليلا، لكن هذا البقيع المعهود المعروف من ذاك التاريخ إلى الآن المستمر العمل فيه. فيقول هشام ما أحب أن أدفن في البقيع، هل معنى ذلك لا يدفن في المدينة، ولا أنه على حرصه بالدفن في المدينة لكن يريد محلا غير ليش غير البقيع؟ لماذا علل هذا؟ لا من أجل البقعة. يقول لأنه أحد رجلين، أي الشخص الذي أكون مكانه أو بجواره، أو أن الميت من حيث هو أحد رجلين، ظالم أو صالح، أو تقول صالح أو طالح، الموتى يخرجون عن هذا القسم، إما رجل صالح وإما رجل فاسد. فإن كان فاسدا لا أحب إيش أن أدفن معه، لأن هذا الإنسان في حياته لا يقبل هذا الجوار، وهل يتضرر بجواره لو دفن بجواره؟ الله سبحانه وتعالى بين ولا تزر وزيرة ايش وزر اخرى، واجمع المسلمون بانه يكون القبران متجاوران، احدهما روضة من رياض الجنة لا يدري عن هذا. وبعض العلماء يقرب هذه بمسألة، اثنان في فراش واحد بلحاف واحد، يقوم احدهما صارخا ويقوم الثاني ضاحكا، هذا يرى منام بأنه يضرب وأنه يكوى بالنار وأنه كذا فيقوم يصرخ، والثاني يرى بأنه في أفراح في حدائق في بساتين في رياض في كذا ويصحى مبتسم، كلاهما في فراش واحد ولا لا؟ ضرب هذا في منامه ما وصل ذاك، بستان هذا الذي يتنعم برؤيته في منامه محجوب عن ذاك، وهكذا. ولنعلم جميعا أن أول مراحل الغيب عنا في يوم القيامة هو القبر، البرزخ أول المغيبات عنا، وكما نؤمن بعذاب القبر وبنعيمه وبسؤاله وبمخالفة أوضاعه للدنيا، إذن لا مانع أن يدفن هذا بجانب ذاك، ولكن تقديره رضي الله تعالى عنه لهذا الأمر واجتهاده لرأيه. إن أما أن يكون ظالما فلا أريد أن أجاور ظالم، وإما أن يكون إيش صالحا فلا أريد أن إيش تنبش لي عظامه. طب هم حنبشوه من أجلك أنت، ما هو صالح وانت صالح، لكن فيما بعد ستنبش عظامه هو أيضا، فهو كره نبش العظام، وهذا محل الشاهد من إيراد مالك لهذا الحديث على أمرين. الأمر الأول، من هذا الحديث نعلم بأن القبور كانت في البقيع تنبش العظام ولا لا؟ إذن هذا الذي نراه اليوم وجاري عليه العمل ليس وليد اليوم ولا العام ولا 100 سنة ولا 500 سنة ولا 1000 سنة، إنما هو موجود من زمن هشام بن عروة، ومات سنة 50 أو 51 من الهجرة. إذن إذا ضاقت المقبرة على المسلمين واحتيج إلى مثل هذا فلا مانع، وإذا أمكن توسعتها، ولكن لو أردنا أن نوسع المقبرة بأن كل مقبور يبقى في قبره، ولو أن كل من مات في المدينة أصبح بقبر مستقل، القبر المستقل يحتاج مساحة قد إيش مربعة؟ الطول في العرض، الطول متر ونص والعرض نص متر، يبقى متر إلا ربع، ولا ايش يا جماعة الحساب؟ يبقى ايش؟ متر الا ربع، نص متر. لو ان منذ ان دفن المسلمون في المدينة وحوفظ على كل انسان نصف متر مربع، كم كانت القبور في المدينة؟ هل يبقى للاحياء شيء؟ ما يبقى للاحياء ولا حتى ما يمشون فيه. اذا هذا امر مستقر لا يستنكره انسان، لكن الشخص اذا امكن ان يوضع في مكان لا ينبش منه بشر الا يضر بالاخرين، لا يضر بالاحياء، لا يكون ملكا لغيره، لا يزاحم، لا يضر بمصلحة الاحياء، فلا مانع في ذلك. فعلى هذا يكون هذا العمل الجاري موجود في السابق ومن زمن هشام بن عروة، ولا مانع في ذلك للحاجة. وقد جاء في قتلى احد او في شهداء احد انهم كانوا يجمعون الشخص والشخصين والثلاثة في قبر واحد للضرورة. والى الان حينما يكون هناك عياذا بالله وباء او موت جماعي او حادث بكذا، ما يمدينا نحفر لكل واحد قبر، يجعل كما هو موجود الان في البقيع ويسمى بالفساد محلات عامة. اذا ما حدث شيء حدث بهذه الصفة يفتحون تلك المحلات ويضعون العدد من الرجال والعدد من النساء كل على حد في مكان واحد. اذا كره هذا العمل وقال ان ادفن مكانا بعيدا عن النبش لا لي ولا علي احب الي. اذا نقل الموتى من ضواحي المدينة الى البقيع لا مانع فيه، نبش الارض او نبش التربة للميت ايضا لا بأس فيه، ولكن من كره ذلك ووجد ما يمكن ان يدفن فيه بدون مضارة للاحياء ولا مضايقة للاخرين فلا مانع في ذلك، والله تعالى اعلم. بنقل الموتى وعدم نقلهم انتهينا من هذا. طيب فيما يتعلق بنبش ليش القبر، ماذا نصنع بتلك العظام؟ نرى بعض الناس فيما اذا كان هناك سعة يلزم بجمع هذه العظام وتجمع وتدفن كلها في محل واحد، ولكن الفقهاء ينبهون على انه اذا نبش قبر ومتى ينبش، يقولون لا ينبش قبر لاخر الا بعد ان يعلم بحسب التجارب بطبيعة الأرض والزمان أن الجسم الذي دفن فيه قد أرمى، لم يبق للحم أثر ولم تبق إلا العظام. والنظام في البقيع يقسمونه إلى مناطق، يجعلون الدفن في جهة وتستمر تلك الجهة تتقبل الدفن وينتقلون الى جهة اخرى ولا يرجعون الى الجهة الاولى الا بعد مضي المدة التي من تجاربهم لم يبق فيها الا عظاما فقط. فبعضهم يقول 50 يوم، بعضهم يقول 5 اشهر، بعض يقول اكثر، بعض يقول اقل. وكذلك الحال في البلدان الاخرى التي لا تستعمل القبور بل تستعمل الغرف تحت الارض يسمى الفساقي الفسقية، وتتخذ ذلك أرباب الأسر. إذا كانت أسرة معروفة بأفرادها يكون لها فسقيتان أو 3، فسقية خاصة بالرجال وأخرى خاصة بالنساء، وبعضهم يجعل الأطفال مع النساء أولادا أو بنات، وبعضهم يجعل ثالثة للأطفال. فلا يفتحون تلك الفسقية لميت إلا بعد مضي المدة التي يعلمون من طبيعة الأرض انه لم يبق الا عظامه، فقد تكون 50 يوما وقد تكون 5 اشهر قد تكون اكثر من ذلك. واذا مات ميت من افراد تلك الاسرة لا يسمح في قبل المدة لا يسمح بفتحها، يحولونه الى مكان اخر. فكذلك نبش القبور للموتى الجدد، لا ينبغي ان ينبش قبر ويعلم من طبيعة حال التربة والزمن، تختلف ذلك باختلاف المناطق الحرارة والبرودة والأرض ملوحة أو غير ملوحة. فإذا علم أنه لم يبق من الموتى إلا العظام جاز أن ينتقل الدفن إلى جوارها أو إلى محلها. ماذا يفعلون بالعظام الموجودة؟ ينص الفقهاء على أنه في جانب القبر الذي نبش تجمع العظام ويحفر لها تحت مستوى الدفن. نزلنا بالحفرية إلى أن وجدنا العظام، وسنضع الميت الثاني في هذا المكان، نحفر إلى ننزل عن مستوى الدفن الجديد حفرة ونجمع العظام فيها ونغطيها بالتراب، ثم نأتي بالميت الثاني من إيش؟ من فوقها. هكذا يفعلون في نبش القبور في المقابر التي تدعو الضرورة إلى هذا العمل، وهو العمل الجاري الآن في البقيع. بعض الناس يجمع العظام ويجعل مكانا خاصا ويكومها ويجعلها فيه، هذا لا ينبغي. وعلى من يتولى هذا العمل المحافظة على العظام كما هي، لا يحاول أن يكسر عظم ذراع ولا عظم ساق ولا رأس ولا جمجمة، كل هذه عظام تبقى على ما هي عليه، ولا الأضلاع ولا الظهر، إن بقي على حاله يجب أن يبقى على جرمه ولا ينبغي التعمد بكسره، ويحفر ويوضع على ما هو عليه، لأنه جاء عنه صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسره حيا، أي في الجرم والإثم والعقوبة لا في القصاص، كما جاء عن رجل كان يحفر قبرا والرسول صلى الله عليه وسلم حاضرا، فوجد فيه عظم أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يكسر هذا، قال لا تكسره، فإن كسر عظم الميت ككسره حيا، حرمة للميت ومحافظة على مكانته أو على حرمته بقدر الضرورة دعتنا إلى أن ننبش، يكفي نبش القبر، لكن أن تكسر العظام لا. إذا انفكت مفاصلها عند جمعها هذا ليس باختيارك وليس تعديا منك، وهذا ما تنبغي مراعاته في إيش؟ في نبش القبور أو في نقل الموتى من مكان إلى مكان. وبالله تعالى التوفيق.